شاهد الإسلام بطريقة جدا رائعة حتى من ضرب مملوكة عليها إسلام عليك كذلك؟ في الحديث الذي هذه النعمان من قبل لو حلف ورد نحن كذلك لو لقم مملوكه وعتقه الشريعة ما تحب العبودية الناس تحب كرامة الناس تحب كرياتهم كتاب الطلاق هو جائز من مكلف مختال ولو هازلا لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله أو في حمل قد استبات لا طلق الحمل الحقيقة الناس أنه لا بلا جائز ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف والراجح عدم الوقوع قول المصنف ان الراجح عدم الوقوع في الطلاق البديع قول متين حقيقة وإن كان جمهور العلماء على خلافه لكن قول متين ومن أحسن ما يستدل في هذا الباب حديث مسلم كان طلق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث التجعمة طبعا الناس قد تبايعوا في هذا فقال أمضينا عليهم أي عفوا كانت ثلاث واحدة في هذه المصاصة فلما جعل عمر تتايع الناس أن تتابعوا في هذا الأمر وتوسعوا فقال عمر لو أمضينا أمضينا عليهم هذا أصل تتوسع بالكي كذلك ما قال ابن حزم رحمه الله في قول الله عز وجل إن الله لا يصلح عمل المسلمين أنت إذا قد يقع قد أصلحت عمل هذا يعني قد أصلحت هذا الفساد الله يطول. أما حديث ابن عمر يعني اللي هو إيقاع الطلاق في الحيض فيشبه الله أعلم عندي أنه عليه الصلاة والسلام أوقعها من باب التعزية له من باب السياسة الشرعية يعني لأنه ليس في نص عن الشرع أن الطلاق في الحيض يقع إلا حديث ابن عمر هذا فقط هو حكاية فعل أنه تغير عليه وهذا حكاية الفعل تعرفون في الأصول أن حكاية الفعل فرق بينها وبين حكاية التشريع يقول إذا وقع إذا طلقتم في الحيض فيقع الطلاق هذا حكاية التشريع في خلاف حكاية الفعل لأن ما لها عموم حكاية الفعل على كل حال هي محل تأمل يعني ويشبه أن يكون هذا أليس عمر في هذا النبي صلى الله عليه وسلم أن الطلاق ثلاث واحدة جاء عمر وأمضاه يكون هذا من هذا القبيل يعني كان يصف عن الطلاق الحيض يكون هذا القول هذا الجنس فعلى كل حال يعني هي مساله قويه الخلاف بين العلماء لكن الذي يعني يقول هذا ليس انا ولا انت اذا رجع الامر الى القاضي خلاص يقول القاضي ما عنده غير الصح صح وفتوى كانت لها شيء فصل في وقوع الطلاق والرجعه ويقع بالكناية مع النية وبالتخيير إذا اختارت الفرقة وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه ولا يقع بالتحريم والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقه يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا أقول معكم لغز وهو رجل طلق زوجته طلق 10 زوجات في يوم أتونا بالجواب غدا إن شاء الله أربع زوجات ولا عشرة هذا الشرط وقع طلاقه على هذه العشرة عدد النجوم لا عشر زوجات ولا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره باب الخلع وإذا خالع الرجل امرأته كان أمرها عندكم خلعها كذا لا خطأ هذا صواب خالع لأن الاسم المصدر الخلع لكن إذا خلع ما مصدرها خلع وخالع خلع ولهذا لأنكم في النسخة هنا غلط وإذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها لا ترجع إليه بمجرد الرجعة ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه فلا ولا بد من التراضي بين الزوجين هذا هو العدل ما علقنا على الموطأ في هذا نعم

ومن أوجب على نفسه فعل لم يشرعه الله لم يجب عليه، وكذلك إن كان مما شرعه الله وهو لا يطيقه، ومن نذر نذرا لم يسميه أو كان معصية أو لا يطيقه فعليه كفارة يمين، ومن نذر بقربة وهو مشرك ثم أسلم لزمه الوفاء، ولا ينفذ النذر إلا من الثلث، وإن مات الناذر بقربة ففعلها عنه ولده أجزأه ذلك. كتاب الأطعمة. الأصل في كل شيء الحل ولا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله وما سكتا عنه فهو عفو، فيحرم ما في الكتاب العزيز، وكل ذي ناب من السباع وكل ذي نفلب من الطير، والحمر الإنسية والجلالة قبل الاستحالة، والكلاب والجر وما كان مستخبثا، وما عدا ذلك فهو حلال. كتاب الصيد. نعم، بقي علينا هنا شيئا يمكن أن يوافقان الإضافة، وهو ما يضر بالإنسان أكله، هذه قاعدة، يعني كل ما يضر أكله من العظيمة لم يجوز. وبقي أيضا عندنا النجاسة، وقد تندرج يعني في المستخفف، يعني من باب أولى، النجاسة من باب أولى، يعني المستخفف يعني الذي فيه نتن أو فيه شيء من رائحة، أو يعني تستخففه النفوس. نعم. يعني شيخ الدخان السجائر ما في شك أنه جمع الحقيقة أكثر من سبب للتحريم، الضرر والاستخفاف والنتن وضياع المال، جمع يعني شرا كثيرا. أنا أظن والله أعلم لو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لسماه أم الخبائث. بعض الشيوخ سمي أبو الخبائث يا ناس والله إنها تسمية طيبة يسمى أبو الخبائث. يعني هو قلتها في ذلك الكلام الموطأ، قلت أن أوسع من ذلك في مبال أطعمة هو مثل مالك رحمه الله. هو الشيخ قال فائدة، قال أضيق المذاهب في الأكل هي مذهب أبي حنيفة، ومذهب الشافعي وأحمد فيه توسط. هم متفقون مع الأكل؟ هم؟ هم متفقون مع الأكل؟ ما هو؟ أكل الكلاب. والله أنا يعني لا أدري ما وجهه عنده، يعني لا أدري يعني. وهل صح هذا مالك أو قول مالكية أو قول بعض المالكية؟ وقول مالكية أو قول مالك؟ كأن الرواية عن مالك أو كده من جاب الآية لا يمكن أن أقول محرمة، فيكون عاد ذلك كنا هي كراهة. يعني لا يكون له كراهة التحريم. كأنما هو عن اللهم الرسول. هو على كل حال لأن الملكين متأخرين يعني ذكروا التحريم. ذكروا التحريم. هو على كل حال في المذاهب يعني قد يقول صاحب المذهب شيئا وقد يخالفه أصحابه. الشافعي رحمه الله خالفه أصحابه في الفتوى في نحو 16 أو 17 مسألة. نظمها يعني بعض مشايخنا ومشايخ شيوخنا من الشافعية نظمه، وفي هذا أنه نثر معروف يفتون بها بالمذهب القديم ليس بالجديد الشافعي. وعلى كل حال الإمام النووي رحمه الله في يعني كتابه المنهاج يعني الذي عليه 3 شروح يعني من أحسنها شرح الخطيب الشديني اللي هو مولى المثال، يعني هو الحقيقة يعني في أشياء نبهوا على هذه المسائل. وهكذا في مذهب أبي حنيفة مر علينا قبل قليل يعني أنه يمنع من يعني في المصنف من الأخذ على أجرة في قراءة القرآن، وهذا مذهب أبي حنيفة. لكن الحنفية يعني كلهم يميزونه يخالفه صاحب المذهب، لأنه يتبين له رحمه الله أشياء ومنها هذه اللي تفضل بها رضي الشيخ مسألة الكلب ينصون على التحريم في مذهب مالك. باب الصيد. ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر عليه اسم الله، وما صيد بغير ذلك فلا بد من التزكية. وإذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لم يحل صيدهما، وإذا أكل الكلب المعلم ونحوه من الصيد لم يحل، فإنما أمسك على نفسه. وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتا ولو بعد أيام في غير ماء كان حلالا ما لم ينهل أو يعلم أن الذي قتله غير سهم.

ان المطعوم في الحرم وفي غيره يجوز اكله حتى في غير الحرم، حتى في الحرم يجوز. واحد وجد تفاحه يسير عليه فيها ساعتين لنص يوم، يوم ولا هكذا هذا ترخصوا فيه الطعام ما لم يكن طعاما كثيرا. لو بدا مقيدا لو وجد له طن بضاعه يروح يقول لا لا اكلها انا اولادي، هذا في ذلك. المقصود انه الذي يعني يكون لا تتبعه قيمه اوساط الناس. بس اشياء مفلسه وعرفها حولك سنة. هي احسن ضابط في هذا يعني في غير الحرام. أما في الحرام لا أنا ذكر، لكن أحسن الضابط في هذا الذي تتبعه مهمة أوساط الناس. يعني مثلا في أمريكا لو واحد سقط منه 10 دولار تتوقع أن يعلن في الجرائد ويروح يتتبعها لا، لكن لو كان في الصومال كان ممكن يقول قصيدة شعرية فيها ويبكي عليها من ولا بأس بأن يرتفع المتقف بالشيء الحقير كالعصا والصوت ونحوهما وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل. كتاب القضاء. إنما يصح قضاء من كان مجتهدا متوزعا عن أموال الناس عادلا في القضية حاكما بالسوية، ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه، ولا يحل للإمام تولية من كان كذلك، ومن كان متأهلا للقضاء فهو على خطر عظيم، وله مع الإصابة أجران ومع الخطأ أجر إن لم يأل جهدا في البحث، وتحرم عليه الرشوة والهدية التي أهديت لأجل كونه قاضيا، ولا يجوز له الحكم حال الغضب، وعليه التسوية بين الخصمين إلا إذا كان أحدهما كافرا. الصحيح أنه يعني حتى الكافر يجب عليه أن يسوي بينهما، يعني بين خصمين، ما يقول هذا اجلس على الكرسي يقول الكافر اجلس على الارض، لان هذا اكثر يعني تنكسر حجه المسلم اذا هند، هذا ليس موضع الاهانه. والسماع منهما قبل القضاء وتسهيل الحجاب بحسب الامكان، ويجوز له اتخاذ الاعوان مع الحاجه والشفاعه والاستيضاع والارشاد الى الصلح. اذا كان يعني راى قارئ ان القضيه لا تنتهي أو ينبغي أن تنتهي بالصلح، ما هو كل من يأتي يقول صلح صلح صلح، لأن الصلح يكون أحيانا يعني أقل استحقاق الناس. كل ما جاء قضية صلح صلح صلح لا تريد أن توصل الحقوق إلى أهلها، ما فائدة القضاء؟ هم كان يذهبون لواحد كافر ويجوز يعني أن يصلح بينهم، لأن الكافر يجوز أن يعني يلجأوا إليه في عمليات الصلح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي قال ما كنت، قال انا ابو الحكم، قال ان كانوا في الجاهليه يعني اذا اختصموا الليل اصلح بينهم، فقال ما النبي صلى الله عليه وسلم احسن هذا، يعني لم تنتهي القضيه بصلح. هذا الحديث دلاله على ان كان يجوز تحكم اليه في عمليه الصلح ليصلح بينهم والقايس وكذا حتى يقول انا يناسبكم، قال نعم انتهينا، لانه اصلا يجوز بدون. المقصود هنا انه عمليات الصلح هذه اذا كانت يعني نشترط ان لا تكون اسقاط باستحقاق يعني على وجه الدوام. نعم. شيخ مساله الضعف والتعجل. اي نعم. قد قلناها في الموطا يعني مرت علينا. يعني يسميها المصنف هنا استيضاع. قال حديث كعب بن مالك قال ضع شطر يعني يدين. قال فعلت يا رسول الله، قال قم قضيه، اذا حصل هذا لا باس. ليش تقرا الشبه؟ عاد هذا موضوع اخر يعني اكتبه لي وبعد هذا بعدنا ننتهي افصله لك. وحكمه ينفذ ظاهرا، فمن قضي له بشيء فلا يحل له الا اذا كان الحكم مطابقا للواقع. كتاب الخصومة والبينة والإقرار. على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، ويحكم الحاكم بالإقرار وبشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي وبيمين المنكر وبيمين الرشد وبعلمه، ولا تقبل شهادة من ليس بعدل ولا الخائن ولا ذي العداوة والمتهم والخاذل ولا بدوي على صاحب قرية، وتجوز شهادة من يشهد على تقريرك به أو قوله إذا انتفت التهمة، وشهادة الزور من أكبر الكبائر، وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قسم المدعى بين الغريمين، وإذا لم يكن للمدعى هذا إذا كانت العين أو المدعى عليه بينهما ماسكين شاذ دخلوا على القاضي، كل واحد ماسك بيده قال هذه لي ويقول هذه لي، إذا كان بينهما. أما إذا لم تكن العين بينهما فالذي هي بيده مدعى عليه، والذي يريد يطالب بها هو مدعى اليمين. هذه صورة المسألة التي يذكرها هنا. مثال العين بينهما شيء، يعني مثلا شاذ، أو بينهما ثوب، أو بينهما سيارة مثلا، هذا أمسك به واحد منهم صاحب اليد يعني. أكيد واحد منهم صاحب اليد، لكنه هو هي العين مثل هذا الجهاز، هذا يكون بينهما، واحد ماسك واحد ثاني ماسك، ودخل على القاضي قال هذه لي قال هذه لي. هذا هنا تأتي كلام المصنف إذا تعرض ولم يوجد وجه ترجيح قسم المدعى بين الغريمين. نقول بسم الله، هات يا ولد الساطور والسكين، بسم الله نشقى بينهم كذا. وإذا لم يكن للمدعي بينة فليس له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجرا، ولا حتى لو كان كافرا. ولا تقبل البينة بعد اليمين، ومن أقر بشيء عاقلا بالغا غير هذه الأمور. هذا هو قول ظاهري الحقيقة، يعني جماهير العلماء لا يقال أرضى على كل حال أن البينة ما تسقط حتى بعد اليمين، على أن يعني مالك رحمه الله سيمر علينا في الموطأ أن عنده تفصيل يعني مسألة الجهالة فيها. غير هازل ولا بمحال عقلا أو عادة لزمه ما أقر به كائنا ما كان، ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما سيأتي. كتاب الحدود باب حد الزنا، إن كان بكرا حرا جلد 100 جلدة وبعد الجلد يغرب عاما، وإن كان سيدا جلد كما يجلد البكر ثم يرجم حتى يموت، ويكفي إقراره مرة وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثناء. وأما الشهادة فلا بد من 4، ولا بد أن يتضمن الصفوح المحصنات من يأتي بأربعة شهادة. وأما الشهادة فلا بد من 4، ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرد في الفرد، ويسقط بالشبهات. يعني لو قال واحد لو دخل 4 قالوا أين فلان يزني، بالمناسبة ترى لم يقم حد في الإسلام الزنا بشهادة 4 إلى اليوم. وفي بعض تواريخ العثمانيين أن رجل قاضي في البوسنة أظن في 12 في المدى القريب أراد أن يقيم به حكم 4، فعاب عليه العلماء في ذلك الزمان، قالوا له كيف؟ فلما تثبت ولد واحد منهم يقول لا يعني الآن 4، قالوا للقاضي دخلوا على القاضي في قضية شهادة، قال الأول ماذا رأيت؟ قال والله الله أنا رأيت كذا في كذا، والثاني مثله، والثالث مثله، الرابع قال لا أنا رأيت الرجل فوق المرأة لكن لم أرى هذا فيها. يقول هذا يقول القاضي أنت الرابع، روح الله يستر عليك أنت وأهلك، روح خلهم زوجتك تسوي لك الشاي، روح تفكر ويمسك الثلاثة ويجلدهم حتى قف. وهذا الشريعة لماذا؟ لأن الشرع لا يريد إقامة الحدود على الناس، يقطع إليهم ويقيم عليهم ويرجمهم، الشرع لا يريد. يعني أقارن لك الصورة، أنت تحب لو وقع ولدك في جريمة خبيثة، جريمة الزنا، تحب أن يقام عليه الحد؟ وتبكي ألف عذر، ما لك موقف، وأنت أيضا أنت رأيته يفكر، لكن تحب أن تستدل من هذا الأمر. الشرع هو نفس هذا الشعور عنده، لا يحب أن يقيم حدود عن النفس، لأن خانة الحد فضيحة، حتى هنا عند غير المسلمين، أليس كذلك؟ فضيحة بالنسبة لهم. المقصود ان الشرع لا يحب يعني يحب ان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتى من هذه القدرات بشيء بشيء فليستتب بالله، يعني قد يعزيه قاضي، قد يؤدبه، وقد امره يمسك ويجلده، يعني لا فضيحه فضيحه يا اخوان. يعني الحمد لله عز وجل احيانا انت نشات في بيئه طيبه وصالحه وبين ابوي صالحين وتعلم الدين، لكن بعض الناس ما نشا شيء، يعني ابوه يحشش وأمه فاسقة، كيف يأتيه الصلاح ده؟

موجود هنا وهنا. متى وجد المنعلى وجدت الحرارة. والحقيقة أنها خلال صور كثيرة هنا. باب ما يستحق القتل حتى هو الحربي والمرتد والساحر والكاهن والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة والطاعن في الدين والزنديق بعد استتابتهم والزاني المحصن واللوطي مطلقا والمحارب. الحقيقة أن هنا يعني ما تكلم عن الطاعن في الدين والساب لله ورسوله إلى آخره، يعني أنا أرى أن الداعي يعني يكون في قلبه يعني رحمة الخلق، ما هو مجرد بس وجود الإنسان سب الدين كبعض الصحفيين وبعض العلمانيين يعني ينادي بقتلهم ولا اقتراب إليه، في شيء أحسن من هذا ليس كذلك؟ يمكن أن يكون في شيء أحسن من هذا؟ ما هو؟ ها؟ نعم أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى وتبين له خطأ، لأن أحيانا قد يكون معاند وأحيانا قد يكون هو مسكين عارش في بيئة فاسدة ولا يتسيح إلا في يعني أماكن مشبوهة ولا يأتي إلا خمارات ودور دعاره ورقص وجنان هذا حياته، ليس عنده من أسباب الخوف من الله عز وجل ما يردعه أن يكف عن مثل هذا الكلام، قال في طريقة حسنة سلكها النبي صلى الله عليه وسلم وما زالت الأنبياء يصنعونها وهي أن تدعوها إلى الله والحكمة والمعرفة أن تقول لها من يريد وتبين السبب ذلك، ما هو بس مجرد بعض إخواننا يقول مثل تعرفون قديما كان في العسكري ما كان في إشارة مرور كان لا يكون الشيخ الكريم يضبط هذا الصفيرة الصفيرة هذه يعني يقول واقف وسط الشارع يعني ايوه وهو يقول للناس وكان مهيبا قديما قبل هذا الفيلم كان مهيب ما احد يمكن ان يخالفه يعني حتى هي لا يبغى ان يكون مثل هذا العسكري ولا الصفيرة العسكري يظهر يقول للناس انت في المكان ادخل اليه وادعو الى الله واحد اليه ومن ذلك تدعو الى الله عز وجل وتقبله وتجلس اليه وتقضي حاجته الا الى وحده هنا تفور الدعوه للخلق. اما اننا انا جالس في بيتي الذي كذا كافر ويجب على القاضي ان ما انت الموضوع ده ما يحل المشكله اليس كذلك؟ ما يمكن تحل المشاكل في ولا الدعوه التي تقوم بها. لا يا اخي انزل الى الساحه انزل وزره وقبله واجلس اليه وعانقه وقل اهلا وسهلا وترى الشريعه فيها رحمه وفيها خير وحكمه الشرع في قسمة المواليد كذا وحكمة الشرع في المحرم كذا وحكمة الشرع في الحجاب كذا. أما إذا كان الإنسان لا مجرد أنه يريد الناس أن يمتثلوا له وهو في بيته ولا في برجه يقول هذا كافر لا مبتدئ لا ما نحل المشكلة ولا تقدم دعوة إذا بدل كما قال الله تبارك وتعالى عن نوح عليه السلام رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدوا دعائي إلا فرارا إني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا الصيام ثم إني دعوتهم ثم إني أعلنت لهم. يعني شيء الحقيقة هذه صورة الداعية. أما صورة الداعية يقف فوق برج بسم الله أنت كافر وأنت مسلم وأنت ملحد وأنت مبتدئ يقسم ما شاء الله يعني هذه الأفكار هذا ما يحل لنا المشكلة في الدعوة ولا يقدمها ما يحل لنا ولا سيما في البلاد التي ليس يعني عندنا مثلا في بلادنا لو طالب انا دعوت الاخوان الى هذا في بلادنا لو رفعوا في قضيه هذا الانسان يقتل شرعا لانها تطبق الشريعه لكن اكثر البلاد الاسلاميه المجرمون هم الذين يستولون على وسائل الاعلام والصحف وان تجده يؤذي الناس ويتهكم ويستهزئ بالشريعه شيء من هذا قليل. هل هناك شيخ دولات او دولات أو للداعية نعم في معارض خاصة يعني محاصرة الداعية يعني أما المحاصرة فقد يكون هذا يعني غير لكنه في شيء موجود اللي هو معاهد إعداد الدعاة موجود يعني هم يتطرقون إلى مثل هذا فحتى ليست هذه يعني عندكم هنا أعلم في أمريكا تفنن في المعاهد في التعامل كيفية إدارة المجتمع كيفية إدارة الأزمات كيفية إدارة المدرسة كيفية إدارة الشباب كيفية الإدارة النفسية أشكال وألوان عندكم من الدورات هذه حتى طالب العلم ينبغي له أن يأخذها